خصال كان يبغضها او يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. الخمسة الباقية الرقى بغير المعوذات، ان ارقي مريض من غير المعوذتين، وسوف اتي الكلام. وفساد الصبي، وسوف اتحدث عن ايه فساد الصبي. وعقد التمائم. والمسألة الرابعة التبرج بالزينة لغير محلها واللعب بالكعاب. هذه خمسة اخرى كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. الرقى الا بالمعوذات، في ناس تعمل رقى وتمائم عجيبة، وهذه الرقى يجب ان الانسان يرقي الانسان بما كان يرقي به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثال، مرض لك حبيب، ام، زوجة، زوج، قريب، اخ، اب، ام، ضع يدك على الجزء المريض الذي يشكو منه، الصداع او قلب او غيره. بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات. بسم الله ثلاث مرات، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، سبع مرات. ثم بعد ذلك اذا كنت انا ارقي نفسي، واحد ما مرجيش حد يرقيني، اعمل ايه؟ اضع ايدي على الجزء التعبان، صدري، عيني، اي شيء، وبسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر. يعني لما ارقيك انت تقول من شر ما تجد وتحاذر، واقرا الفاتحة والمعوذتين. بس هذه الرقى، هذه رقية المريض او رقية من اللدغة او من اي شيء. بهذا المنطق انت قد رقيت. او تضع يدك سبابتك على فمك، تقول بسم الله، ثم تضعها على الارض، تربة ارضنا بريقة بعضنا، يشفى سقيمنا باذن ربنا، النية صادقة واليد طاهرة، ان شاء الله يحصل فيها الخير الكبير. اللهم رب الناس، اذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم كما رحمتك في السماء انزل رحمتك على الارض، انزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. يبقى كده انت ايه اخذت الرقى الشرعية والدعاء الشرعي من فم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا الرقى الا بالمعوذات، يعني الرسول يكره ما عدا هذا عليه الصلاة والسلام. يعني الرقى تكون ايه؟ رقى تبع الايه؟ تبع السنة وتبع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. الامر الثاني الذي كان يبغضه ويكرهه النبي صلى الله عليه وسلم فساد الصبي. يعني ايه فساد الصبي؟ لو يسموه حمل الغيلة. هي حمل الغيلة ان تحمل المرأة ويترضع، يفسد الحمل لبن الرضاعة على المسترضع، الولد اللي بيرضع البنت او الولد. سبحان الله، لما امه تحمل يتأثر لبنها. فالرسول حنون على الاطفال، حنون على حق الطفل في رضاعة طبيعية من امه. فوجب علينا ان لا تحمل المرأة قدر المستطاع اثناء فترة الرضاعة السنتين، حتى تستريح وتهدأ وتعطي ولدها او ابنتها الحق الطبيعي للايه؟ للرضاعة، حولين كاملين لمرأة اراد ان يتم الرضاعة. وطبعا لا نتكلم عن مدى تأثير الرضاعة الطبيعية والرضاعة الصناعية على اولادنا. الان الرضاعة الصناعية الولد يطلع عاطفته صناعية وكلامه صناعي وشكله صناعي ومعاملته صناعي، لكن الجد والجدة والاب والام والذين رضعوا رضاعة طبيعية رضعوا الحنو والحنان والشهامة والمروءة والخلق والدين والاشياء التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم. ايضا عقد التمائم. ربما تكلمنا من قبل عن قضية تكلمنا عن تختم بالذهب. عقد التمام يحطوا تميمة فيها مش عارف خرزة زرقاء، واللي حاطه مش عارف كف ايه، واللي حاطه مش عارف على الباب قدم ولا حياة، على السيارة ربط عزكم الله نعلة او حذاء. الله، ايه احنا مسلمين ولا احنا بالضبط؟ فهذا كله ليس من دين الله، وهذا كله كان لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. عقد التمائم، ابن مسعود دخل لزوجته حط سلسلة وفيها خرزة زرقاء كده، قال ما هذا؟ قالت هذه تولة. تولة يعني خرزة. فجذبها ابن مسعود مع انه كان رقيق الحال ولطيف كذبها، وقال ان آل ابن مسعود اصبحوا اغنياء عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. ما ينفع، هذا شرك، تولته من الشرك والعياذ بالله. فمش داعي الحاجات دي كلها، والناس تحط المصحف تحت وسادة الطفل عشان ما يفزعش بالليل، واللي يحطه في المحل التجاري عشان البضاعة تكون غير كاسدة وتباع، واللي يحطه يضعه في السيارة الجديدة عشان ربنا يحط فيها البركة. يا اخوانا المسألة مش كده، المصحف اكبر من هذا. المصحف دستور امة، المصحف سبحان الله هو منهج عمل، دستور لنا في الدنيا والاخرة. مش لله. البركه فيه ان نعمل بما فيه، ان نقرا، ان نحفظه، ان نعلم تفسيره، ان ان ان نعيش معه. هذا يعني يعني كما امرنا رب العباد سبحانه وتعالى. فعقد التمائم هذا كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التبرج بالزينه لغير محلها، طبعا واحده خارجه سبحان الله العظيم، يعني تبقى في البيت لابسه للرجل الثياب التي رائحتها ثم بصل، فاذا خرجت لبست الثياب التي تفوح منها الروائح على بعد 10 كيلومتر. يعني يعني هذه امور، يعني انا بس اذكر، انتم اعلم مني واعرف، لكن احنا بس نذكر في هذا الشهر الكريم بفضائل الاعمال، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذرنا ويوضح لنا ما ترك لنا من خير الا وشرحه لنا وبينه لنا وحثنا عليه، وما ترك من شر الا وحذرنا منه بعد ان بينه ووضحه لنا صلى الله عليه وسلم. ناتي الى الخصله العاشره من الخصال التي كان يبغضها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الخامسه اليوم، يعني الضرب بالكعاب. عارف الكعاب اللي هو ايه؟ اللي ادري يسموه في الجماعه بتوع حريفه الطاوله، اسمه الزهر، بتاع مكعب كده، اسمه النردشير، شير يعني الخير يعني. فالنردشير مكتوب عليه من 1 إلى 6، معروف من زمن، من ايام الفرس، من الاف السنين. من لعب النردشير، لعب الطاوله يعني، فكانما غمس يده في لحم خنزير او دمه. ومن لعب النردشير فقد عصى الله ورسوله. هذا في كتب، في صحيح الترمذي، صححه الحاكم. يبقى من لعب النردشير فكانما غمس يده في لحم خنزير او ايه او او او او او, أو دمه، والعياذ بالله. فالنرد معروف، الشير اللي هو الايه باللغه الفارسيه يعني حلو، فما هو مش حلو ده شيء يعني. هذا قائم على ضرب الحظ والميسر احيانا، لا داعي يعني لان نضيع اوقاتنا فيما لا يفيد. وانا يؤلمني كثيرا ان نجد في رمضان ناس قاعده فيما يسمى الان، المسلمين اخترعوا حاجات اسمها الخيبه، الخيمه الرمضانيه، هي الخيبه الرمضانيه. المهم يعني الخيمه الرمضانيه دي لا علاقه لها برمضان، زي مسلسل رمضان، زي فوازير رمضان. ورمضان بريء، والله لو تكلم رمضان لتبرأ منا جميعا. ودي يعني اخوانا انتوا الصقتوا بيا حاجات الصحابه، كنت تسير في رمضان في شوارع المدينه تسمع ازيزا لبيوت الصحابه كازيز النحل. من ايه؟ من الفضائيات الشغاله ولا من الذكر والتسبيح؟ هكذا كان رمضان، كان فتوحات، كان انتصارات. الان رمضان ما شاء الله ناكل فيه ما يؤكل في 3 سنوات، واصبح شهر الطعام لا شهر الصيام. الواحد اول رمضان وزنه 60 كيلو، اخر رمضان وزنه 80 كيلو، يقول انا صمت مين يا عم؟ تضحك علي وتضحك على روحك؟ يعني هكذا نحن نريد ان نكون واضحي المعالم. المسلم ذو صوره واحده، ذو وجه واحد، ليس صورا متعدده. انا اريد ان اجمل قائلا ان خصالا عشره يبغضها ويكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، ارجو الا تكون فينا. اول شيء التختم بالذهب بالنسبه للرجال، جر الازار وهو يقصد الكبر والتعالي على الناس، الصفره وهو ان يعني يضع هذا العود او تاع على ثيابه وياخذ لون الزعفران، وهذا ليس من الرجوله في شيء. ثم تغيير الشيب، هو نتف الشيب من اللحيه ومن الراس عشان يبدو يعني كده انه شبابه وما كبر في السن، وعزل الماء عن محله. ثم تكلمنا في هذه الحلقه عن الخمس الاخر، الرقى بغير المعوذات، وفساد الصبي، وان تحمل المرضع اثناء رضاعتها بحمل جديد، وعقد التمائم، وهذا من الشرك والعياذ بالله. ثم التبرج بالزينه لغير محلها، والضرب بالكعاب. احبتي في الله، وجب علينا ان ننتبه وان نفيق الى حقائق الامور، وان نرى ماذا كان يحب النبي نصنعه، وماذا كان يبغضه فلا نعمله، حتى نستقيم ونسلك في سبل وطريق الصالحين. اللهم اقمنا على طريقك، ووفقنا لما تحب وترضى، واختم لنا بالباقيات الصالحات يا رب العالمين. ارزق بناتنا بازواج صالحين، وابنائنا بزوجات صالحات. اجعل رمضان هذا شهر مغفرة ورحمة ويمن وبركة على كل بلاد الاسلام. فك كرب المكروبين، سد دين المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين، ولا تجعلنا من السعداء، واجعلنا يا رب من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين، انت ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين.